بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هو ثالث الأحاديث أو رابع الأحاديث تحت هذا الباب، هو رابعها. رابعها. قال فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث اللفظ هنا لفظ الإمام البخاري، اللفظ هنا هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله، وزاد في آخره: وهو جنب. زاد في آخره عن البخاري: وهو جنب. قوله: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، يعني عند البخاري لفظة زائدة. نعم. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في الصحيح من طريق الليث عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، كما هو حديث الباب عندنا. فظاهره أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد حضر السؤال، ظاهر قوله أن عمر رضي الله بن الخطاب قال، ظاهره أنه قد حضر ماذا؟ السؤال. فيكون الحديث من مسند عبد الله بن عمر، وروى النسائي في المجتبى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر، روى النسائي في المجتبى من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال. وبمثل رواية النسائي عند مسلم في الصحيح من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر، فعلى هذا يكون الحديث من مسند عمر. يعني الفرق في قوله أن عمر وفي قوله عن عمر، الأولى على أنه من مسند من؟ من مسند عبد الله بن عمر ابنه، من مسند ابن عمر. وعلى رواية عن عمر يكون من مسند عمر، يكون من مسند ماذا؟ عمر. وهذا الاختلاف، لا يضر ولا يقدح، في صحة الحديث، كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. قول عمر رضي الله تعالى عنه أيرقد، المراد بالرقاد هنا النوم، ولهذا نجد أن الإمام البخاري بوب في الصحيح لهذا الحديث فقال: باب نوم الجنب، وذكر الحديث أيضا تحت باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، وفي حديث من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر: استفتى عمر استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. ذكره تحت الباب الذي ذكرناه قبل قليل، وهو باب الجنب يتوضأ ثم ينام. يقول ابن عمر أن عمر استفتى النبي عليه الصلاة والسلام: أينام؟ فإذن مراده بالرقاد أيرقد هو ماذا؟ هو النوم. والروايات يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. الوجه الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ. نعم إذا توضأ، ما المراد بالوضوء هنا؟ هل المراد به الوضوء الشرعي أم المراد به الوضوء اللغوي بمعنى التنظيف؟ بمعنى التنظيف من غسل اليدين والفرج ونحو ذلك. ذهب الطحاوي رحمه الله إلى أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء اللغوي، أي التنظيف، أي التنظيف. إلا أن الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح، أن المراد به الوضوء الشرعي، أن المراد به الوضوء الشرعي، فيتوضأ المرء كما يتوضأ للصلاة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له بعد أن ذكر هذا القول، أعني قول من قال بالتنظيف، قال: هذا يرده رواية، يعني هذا القول يرده رواية توضأ وضوءه للصلاة. هذا القول، يعني قال قول من يقول بأن المراد بالوضوء هو التنظيف، ترده أو يرده قول من قال الرواية التي جاء فيها قول عائشة رضي الله عنها: توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح: توضأ وضوءه للصلاة. هو عند مسلم، وكذا هو لفظ عند البخاري وعند غيرهما، ولكن جاء عند البخاري: إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وأما لفظ نعم توضأ وضوءه للصلاة هو من حديث عائشة، لكنه لفظ من؟ مسلم. ولفظ البخاري تقول فيه عائشة: إذا أراد أن ينام وهو جنب نعم غسل فرجه وتوضأ للصلاة، أي توضأ كما يتوضأ للصلاة، أي توضأ كما يتوضأ للصلاة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: والمراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. إذن المراد في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ، أي توضأ وضوءا شرعيا، توضأ وضوءا شرعيا. الوجه الثالث: دل هذا الحديث على مشروعية الوضوء للجنب. دل هذا الحديث على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد النوم، إذا أراد النوم. الوجه الرابع: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم، حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم. قلنا الحديث يدل على المشروعية، لكن ما حكم هذا الوضوء؟ ما حكم هذا الوضوء؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول أنه يستحب، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام، ويكره لمن قدر على الوضوء أن لا يتوضأ، وهذا كما قلت قول جماهير العلماء، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والقول الثاني الوجوب، وجوب الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهو قول الظاهرية وبعض المالكية، وعد الحافظ ابن عبد البر هذا القول عده من الشذوذ قول شاذ. والقول الثالث أنه لا يستحب، لا يستحب، لا يستحب ولا يكره، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية. استدل الجمهور رحمة الله عليهم ومن قال بهذا القول بحديث عبد الله بن عمر، بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرجه مسلم في الصحيح، أن عمر استفتى النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء، إذا شاء، إذا شاء. وهو كذلك جاء بنحوه عند ابن خزيمة وعند ابن حبان في الصحيح، وهو صحيح. فقوله إذا شاء عليه الصلاة والسلام قرينة صارفة عن ماذا؟ عن الوجوب، لأن في الحديث قال: نعم ليتوضأ ثم لينم، وفي آخره قال: إذا شاء، إذا شاء. واستدل من قال بالوجوب بأن الوضوء أو الأمر بالوضوء، أن الوضوء جاء بصيغتين، بصيغة الأمر وبصيغة الشرط، بصيغة الأمر وبصيغة الشرط. فمما جاء في صيغة الشرط حديث الباب قال: نعم إذا توضأ. ومما جاء في صيغة الأمر ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه الجنابة وهو بالليل. نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم اغسل فرجك وذكرك وتوضأ ثم نم، توضأ ثم نم. فهذا الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام دال على الأمر بماذا؟ بالوضوء، دال على الأمر بالوضوء، وهو في الصحيحين. واستدل من قال بعدم الاستحباب ولا الكراهة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. قالوا: فهذا ظاهر على أنه ينام، أنه ينام عليه الصلاة والسلام من غير وضوء، من غير وضوء. أما والصحيح كما قلنا ما قاله الجمهور والذي انتصر له جمع من أهل العلم، وهو أنه للاستحباب، لا للوجوب. وأما حديث الأمر بالوضوء الذي جاء في الصحيحين فقلنا جاء ما يصرفه هو حديث ابن عمر عند مسلم في قوله إذا شاء، في قوله إذا شاء، فهذا صارف. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام من غير أن يمس ماء فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف خطأ أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي ووهم فيه. وأن المحفوظ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن ينام، كان يتوضأ قبل أن ينام. فحديث أبي إسحاق ومداره على أبي إسحاق السبيعي، حديث عائشة مداره على أبي إسحاق أخطأ فيه ووهم. وهذا الحديث معلول عند أهل العلم وتكلم عليه الحفاظ من قديم ممن أعله الإمام الثوري سفيان ويزيد بن هارون والإمام أحمد بن حنبل والحافظ الدارقطني رحمه الله والترمذي وقبلهم شعبة في جماعة من أئمة الشأن وحذاقه على أن هذا الحديث غير محفوظ وليس بصحيح. وهذا هو الصحيح أنه حديث معلول، وصححه بعضهم كالحافظ البيهقي وابن حبان والحاكم، نعم، ولكنه غير دقيق، التصحيح غير دقيق. وجاهد بعضهم في أن يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخر، نعم، وتكلف في ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: قال هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره، هذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره، على أبي إسحاق يعني السبيعي، منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة ومسلم ابن الحجاج، وقد ضمن هذا الحديث مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، وهو ثاني حديث ذكره فيه من الأحاديث التي يغلط أو غلط فيها الراوي، ومثل لذلك بغلط أبي إسحاق السبيعي. قال ومسلم بن الحجاج وأبو بكر بن الأثرب والجوزجاني أو الجوزجاني والترمذي والدارقطني إلى أن قال وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ، نعم، والمشهور، قال لا يحل أن يروى هذا الحديث. أحمد بن صالح المصري قال لا يحل أن يروى هذا الحديث. قال الإمام ابن رجب مفسرا قال يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته، من دون بيان علته. قال وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته، وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح. قال ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، لا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. ووافقهم على هذا طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي، ثم ذكر اختلاف العلماء في التوفيق والجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المخالفة، وذكر بعض الألفاظ الواردة عن أبي إسحاق والصور حول ذلك، ثم قال: فهذا كله يدل على أن أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث ولم يقم لفظه، ولم يقم لفظه كما ينبغي، بل ساقه بسياقات مختلفة متهافتة. فالحديث الصحيح أنه ماذا؟ حديث ضعيف معلول لا يصح ماذا؟ القول بثبوته، بثبوته. وحاول بعضهم كما قلت جاهدا التوفيق، وإلا فالحديث له أجر في هذا الاجتهاد، ولكن الحديث على خلاف هذا التوفيق وهو حديث معلول. وممن أعله أيضا الحافظ أبو حاتم في العلل، نعم الإمام أبو حاتم كما في العلل لابنه، وهكذا. ومنهم أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحديث معلول، أن الحديث معلول، وقال في البلوغ معلول، وقال في البلوغ معلول، وهكذا. فالصواب إذن أنه حديث ماذا؟ حديث معلول. أيضا مما استدل وأجيب على من قال بالوجوب، بوجوب الوضوء لمن أراد النوم، أن النوم في أصله مباح، أن النوم في أصله ماذا؟ مباح. وقد جاء الأمر بالرقاد لمن أراد أن يتوضأ في قوله فليرقد، وهذا الأمر لا يدل على ماذا؟ على الوجوب، بل يدل على أصل الأمر، وهو ماذا؟ أو أصل أمر النوم، وهو الإباحة، وهو الإباحة. ولهذا قال ابن دقيق: ليس فيه متمسك بالوجوب، لأنه وقف إباحة النوم على الوضوء، وقف إباحة النوم على ماذا؟ على الوضوء في قوله فليرقد، وليس ذلك للوجوب ولا للاستحباب. فإن النوم من حيث هو، النوم من حيث هو لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذن هو للإباحة، فإذن هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. وضح. الوجه الخامس: جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. هذا اللفظ عند مسلم في الصحيح وعند غيره، نعم، فيه ماذا؟ زيادة على مسألة إذا أراد أن ينام، أن أراد إيش؟ أن يأكل، إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تقول وضوءه للصلاة، فهذا فيه ماذا؟ الوضوء للصلاة. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والبغوي في شرح السنة من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس وهو الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. وجاء عند النسائي حديث أبي سلمة هذا عن عائشة رضي الله عنها من طريق الثوري من طريق ابن المبارك، يرويه عنه سويد بن نصر زيادة أو يشرب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه. واضح؟ فهذا الحديث فيه ماذا؟ أنه إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب ماذا يفعل؟ يغسل يديه. والحديث الأول أنه يتوضأ، الحديث الأول أنه ماذا؟ يتوضأ. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين، يعني مسالك العلماء بين الحديثين لهم في ذلك مسلكان، لهم في التوفيق بين هذه الأحاديث أو بين الحديثين مسلكان. المسلك الأول وعليه جماعة وحكاه القرطبي في المفهم عن الجمهور أنهم حملوا مطلق الأمر مطلق الوضوء على الغسل، قالوا إن المراد بالغسل في حديث عائشة إن المراد بالوضوء في حديث عائشة هو ماذا؟ غسل اليدين، بناء على الطريق والحديث الآخر، بناء على الحديث الآخر. ليس الحديث حديثا واحدا كما يظن، هو الحديث الأول حديث عائشة والثاني حديث عائشة، لكن الأول من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود به، وأما الثاني قلنا من طريق ابن المبارك عمن؟ عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، فهما طريقان مختلفان وحديثان مختلفان. فحمل بعضهم أن الوضوء الوارد في حديث عائشة الأول على ماذا؟ على أنه الغسل بناء على الطريق الأخرى والحديث الآخر، فقالوا إن المراد بالوضوء هنا هو غسل اليدين، هو غسل اليدين. ومسلك آخر عند أهل العلم وهو أوفر، أنه كان يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل أحيانا، أنه كان يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل أحيانا ويغسل يديه أحيانا أخرى. فغسل اليدين يدل على ماذا؟ على الجواز. غسل اليدين يدل على الجواز، والوضوء يدل على الحالة، على الحالة الكاملة، على الحالة الكاملة. وقلنا هذا الجمع هو ماذا؟ أوفق، هذا جمع أوفق بين الأحاديث الصحيحة. الوجه الأخير في هذا الحديث وهو من فوائد الحديث عامة سواء الفقهية وغيرها، ما يستفاد من الحديث أنه لا يستحيى من الحق لمن أراد أن يستفهم عن أمر دينه. نعم، لا يستحيى من الحق لمن أراد أن يستفهم عن أمر دينه بطريقة مؤدبة، بطريقة مؤدبة. ولهذا قال الحافظ الإمام ابن القيم: فاسأل تفقها لا تعنتا، فاسأل تفقها لا تعنتا. الفائدة الثانية أن غسل الجنابة ليس على الفور، ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة، يتضيق الأمر به والإتيان به عند القيام. لماذا؟ للصلاة، لأنه يشترط لها الطهارة. والفائدة الثالثة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على التفقه والعلم، وهذا بين في سؤال عمر، وعمر من هو في العلم لكن لم يمنعه ذلك من التفقه في الدين، وسأل لأن الأمر قد أشكل عليه، سأل لأن الأمر قد أشكل عليه ووقع في قلبه منه شيء، ولهذا سأل، ولهذا سأل. الفائدة الرابعة جواز نوم الجنب من غير وضوء، مع أنه ترك المستحب، مع أنه ترك المستحب. الفائدة الخامسة استحباب التنظف أو التنظيف عند النوم. بل أقول إن الوضوء لمن أراد النوم هو مستحب حتى في حق من لم يكن جنبا، حتى في حق من لم يكن ماذا؟ جنبا. للحديث الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليه ووجهت وجهي إليه. الحديث، فهو يرشده إلى أن يتوضأ وضوءه لماذا؟ للصلاة، وهذا لغير الجنب، وهذا لغير الجنب. أيضا الفائدة التي تليها أن الوضوء للجنب قبل النوم هو لتخفيف الحدث، وهذا من العلل المحكية من الوضوء قبل النوم للجنب، أنه لتخفيف ماذا؟ الحدث، يعني الجنابة. فجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بسند رجاله ثقة عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام، إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة، فإنه نصف غسل الجنابة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء، فلما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنب بالوضوء عند النوم، دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة، يرفع الجنابة الغليظة، إلى أن قال: ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة، ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر، لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذه جمل من فوائد هذا الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في الصحيح، أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة به. واضح؟ وأخرجه البخاري في موضع آخر من الصحيح، وكذا مسلم في الصحيح من طريق أبي معاوية، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه به، من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه به، يعني بالإسناد الذي مضى. لكن جاءت في آخره زيادة، جاءت في آخره ماذا؟ زيادة، وهي قال فغطت. الحديث كالحديث، نعم إذا هي رأت الماء، لكن بعده في ماذا؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ قال فغطت أم سلمة وجهها. لما سمعت السؤال، سؤال أم سليم، وأم سليم هذه أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضاه وأرضاها، نعم، لما سمعت أم سلمة هذا السؤال قال فغطت أم سلمة وجهها استحياء، وقالت يعني أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ قال نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. واضح؟ هذا اللفظ بهذه الزيادة عند الشيخين من طريق أبي معاوية عن هشام. حديث الباب باللفظ الذي وقف عنده المصنف هو عند البخاري فقط من طريق مالك عن هشام بن عروة كما مر. واضح؟ وجاء عند البخاري في الصحيح من طريق يحيى القطان عن هشام ابن عروة به، وفي آخره زيادة بلفظ فضحكت أم سلمة، فضحكت أم سلمة فقالت وتحترم المرأة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها الولد أو يشبه الولد. نعم، طبعا هذه الروايات كما ترون مهمة، نعم، ويبين بعضها بعضا ويوضح بعضها ماذا؟ بعضا. وجاء في بعض الألفاظ قالت، وهو عند مسلم من رواية عائشة، نعم، قال فضحكت بعض النساء، نعم. إذن عرفنا اللفظ هو من رواية البخاري، أو لفظ البخاري من طريق مالك عند مسلم بزيادة، وهي رواية أبي معاوية، وكذلك البخاري خرجها في الصحيح. الوجه الثاني قولها رضي الله تعالى عنها إن الله لا يستحيي من الحق، قولها إن الله لا يستحيي من الحق، قيل في هذه الجملة عدة معاني، من أظهرها أن سنذكر للمعاني نذكر معنيين من هذا من هذه المعاني، هما أظهر المعاني، هما أظهر المعاني. المعنى الأول إن الله لا يستحي تقول من الحق، بمعنى إن الله لا يمتنع من بيان الحق، إن الله لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها، فلا يستنكف جل وعلا عن ذلك، فلا يستنكف عن ذلك، كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولهذا تقول، ووجه يعني الشبه بين هذا وهذا، قالت والمعنى فأنا لا أمتنع من سؤالي عما أحتاج إليه في الحق، لا أمتنع من أن أسأل ما أحتاجه في الحق، في ماذا؟ في الحق وبيانه. ومن المعاني أن الله أو لا يأمر الله بالحياء في الحق، لا يأمر الله بالحياء في الحق، بمعنى أن يبين، ها، ولا حياء في ماذا؟ فيما يتعلق ببيان الحق واستبيانه. ولهذا قال مجاهد رحمه الله لا يتعلم مستحي ولا مستكبر، أو مستحي ولا مستكبر. هذه المقولة علقها البخاري في الصحيح مجزوما بها عن مجاهد، ووصلها مسلم في الصحيح، هذه وصلها مسلم في الصحيح في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، أول الحديث هذا، ثم في آخره نعم جاء بأثر من؟ مجاهد، بأثر مجاهد. ولهذا من الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري لحديث أم سلمة هذا الذي ترويه عن أم سليم في الصحيح، وقلنا أن البخاري قد خرجه في إيش؟ في مواطن من الصحيح. بوب له الإمام البخاري في الصحيح بابا في كتاب الأدب، فقال باب ما لا يستحيا من الحق، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. وضح إذن؟ طيب، لماذا قدمت هذه الجملة بين يدي السؤال قبل أن تسأل؟ هي قدمت بهذه الجملة قبل أن تسأل، أليس كذلك؟ تقول إن الله لا يستحيي من الحق، ثم ذكرت ماذا؟ فهل على المرأة؟ قال العلماء في تقديمها لهذه الجملة بين يدي السؤال تقديم للعذر بين يدي السؤال، تقديم للعذر بين يدي السؤال، وخاصة أنها ذكرت ما يستحي من ذكره النساء غالباً، لأن سألت وذكرت بعد هذه الجملة ما يستحي النساء من ذكره ماذا؟ غالبا بل والرجال، بل والرجال. وقد مضى معنا حديث علي ها كنت رجلا إيش مذاء، فسألت فيما يحصل منه ماذا الاستحياء غالبا، فقدمت بين يدي السؤال هذا العذر تفقها في الدين، تفقها في ماذا؟ في الدين. ولهذا لم تمتنع من السؤال هذا للعلم وللتعلم. وهذا يختلف بارك الله فيكم من بيان العذر قبل السؤال عن بيان العذر بعد السؤال. تقديم العذر بين يدي السؤال يختلف عن تقديم أو ذكره بعد السؤال. قالوا لأن تقديم العذر بين يدي السؤال فيه دفع لما قد يستقبحه السامع من السؤال، لما قد يستقبحه السامع من السؤال، فبيان العذر دفع لما قد يستقبح، بيان العذر وتقديمه دفع لما قد يستقبح. أما بعد ذكر السؤال يذكر بعده العذر، هذا يقولون أن ذكر العذر بعد ذكر ما يستقبح فيه رفع لما يستقبح، تقديمه دفع، ذكره بعد السؤال رفع. ولا شك والقاعدة أن الدفع أسهل من الرفع، أن الدفع أسهل من ماذا؟ من الرفع وأمضى للعذر. واضح؟ فهذا هو وجه ماذا؟ هو وجه تقديمها رضي الله عنها وأرضاها هذه الجملة بين يدي هذا السؤال. الوجه الثالث في قولها فهل على المرأة إذا هي احتلمت، إذا هي احتلمت. بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث في كتاب الغسل قال باب إذا احتلمت المرأة، هكذا جزما، باب إذا احتلمت المرأة، وذكر تحته حديث من؟ حديث أم سليم، حديث أم سليم. ماذا يعني الإمام البخاري بهذا التبويب وماذا قصد وإلى ماذا يشير؟ يشير رحمه الله بهذا التبويب المجزوم وبذكره لحديث أم سليم أن المرأة تحتلم وترى الماء كما يراه الرجل، وفيه رد على من أنكر احتلام المرأة ومنع أنها تحتلم، وخص أن الاحتلام بالرجل دون المرأة. ومن هؤلاء الإمام إبراهيم النخعي كان ينكر الاحتلام، ينكر احتلام المرأة ويرى أن الاحتلام خاص بمن؟ بالرجل. وقد قال النووي رحمه الله في شرح المجموع، في شرح المهذب، قال نعم شاكا في صحته أو يشك في صحته عن إبراهيم، لكن الإسناد إلى إبراهيم وهو في المصنف لابن أبي شيبة إسناد جيد، إسناد جيد، وجوده الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو موجود في المصنف. وعلى كل فهذا الحديث في قولها احتلمت، في قولها ماذا؟ احتلمت. احتلمت الاحتلام في أصل الوضع اللغوي، الاحتلام ما هو في أصل الوضع اللغوي؟ افتعال من الحلم في الضم مع تسكين اللام، ويقال حلم بمع بالفتح كذلك، والمراد ما يراه النائم في نومه. هذا أصل الوضع الاحتلام، ما يراه أو الحلم، ها؟ ما يراه النائم في إيش؟ في نومه، في نومه. هذا الاستخدام في أصل الوضع، لكن في العرف والاستخدام الشرعي ما يراه النائم في نومه، ما يراه النائم، نعم، في نومه وصحبه إنزال ماء أو مما صحبه أو يصحبه إنزال ماذا؟ ماء. فإذا هنا الاحتلام، نعم، أو الحلم ماذا؟ مخصوص، لا مطلق ما يراه إيش؟ النائم، لا مطلق ما يراه النائم في نومه، يقال عنه ماذا؟ احتلام. لكن هنا احتلم، وفي أصل الوضع وفي الوضع العرفي أنه ما يراه النائم في نومه مما يصحب ماذا؟ إنزال ماء، إنزال ماء، أعني المني، نعم. لذا المراد بسؤالها هنا رحمه رضي الله عنها أمر خاص، بناء على هذا المعنى الذي ذكرنا، أرادت به معنى خاصا، أرادت به معنى خاصا، وهو الذي مر معنا فيه ماذا؟ التخصيص العرفي الشرعي. وأرادت به هنا الجماع، أرادت به ما تراه المرأة في منامها من الجماع، فتسبب في الإنزال، فتسبب في إنزالها أو في الإنزال، أي الإنزال منها. كيف عرفنا هذا؟ ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أم سليم هذا، أنها قالت رضي الله تعالى عنها لرسول الله: إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ قال: إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. إذن أرادت بقولها هنا في اللفظة التي معنى الاحتلام معنى خاص، معنى خاص، وهو الجماع، وهو الجماع. واضح؟ الوجه الرابع: هذا الحديث دال على وجوب الغسل على المرأة المحتلمة، على وجوب الغسل على المرأة المحتلمة وكذا الرجل بالإنزال، أو قل إن شئت إذا رأى الماء أو رأت الماء. إذن من موجبات الغسل هو ماذا؟ الاحتلام الذي يصحبه ماذا؟ إنزال ماء، إنزال ماء، سواء من الرجل أو من المرأة. وقد نص أهل العلم، جماعة من العلم، أن لا خلاف في المسألة، لكن قد تقدم معنا أن النخعية أنكره، وهو قول ضعيف، قول ضعيف، نعم، يرده الحديث. الوجه الخامس: أن الغسل في الاحتلام الغسل الواجب في الاحتلام هو من رؤية الماء لا من رؤية الفعل، هو من رؤية الماء لا من رؤية الفعل. ماذا نعني؟ إذا بالاتفاق وبإجماع أهل العلم على أن المرأة إذا رأى في المنام أنه يجامع أهله وعند استيقاظه لم يرى أثرا للجنابة، لم يرى أثرا ليش؟ للجنابة، فإنه لا ولا ماء ولا أي نوع من الأثر، فإنه لا يجب عليه ماذا؟ الغسل، لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. فإذا الحكم المعلق برؤية الماء لا برؤية ماذا؟ الفعل. وكذا المرأة، وكذا المرأة. الفائدة الثانية أن المرأة والرجل إذا رأى كل منهما أثر جنابة وتيقن أنه مني وجب عليهما الغسل، وجب عليهما إيش؟ الغسل. وإن لم يذكرا احتلاما، يعني لا يذكر أنه احتلم، لم يرى في منامه ماذا؟ الاحتلام، لكن رأى أو رأت بعد قيامها وقيامه أثر ماذا؟ أثر الجنابة، وتيقن أنه جنابة، فيجب عليه والحالة هذه أن إيش؟ وعليها أن تغتسل، أن تغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم برؤية الماء، علق الحكم برؤية ماذا؟ الماء، لا برؤية ماذا؟ الاحتلام أو بما يذكره المحتلم. الفائدة الثالثة أن الغسل لا يجب مع الشك، أن الغسل لا يجب سواء على المرأة أو على الرجل مع الشك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء، إذا شك أو شكت ولم يتيقن فإن الغسل لا يجب بماذا؟ بالشك، لا يجب بالشك، لقوله إذا رأت الماء، ولم يقل إذا ظنت أو ظن الماء أو نحو ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، حمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. الفائدة الرابعة بيان فضل الصحابة، بيان فضل الصحابة رجالا ونساء وتمثلهم بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الحياء، ومن ذلك الحياء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا أرجع به إلى ما مضى تذكرته الآن وتداخل الأمر في قول مجاهد، في قول مجاهد قلت أن هذا الحديث علق أو أثر علقه من؟ البخاري في الصحيح، وذكرت أنه وصله من؟ فهذا سبق ذهن، وإلا فأثر مجاهد وصله ابن أبو نعيم رحمه الله في الحلية بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر إسناد على شرط المصنف، صحيح على شرط المصنف، يعني على شرط البخاري. وأما الذي وصله مسلم هو قول عائشة رضي الله عنها، ذكره عقب حديث أثر مجاهد في قولها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الذي علقه البخاري ووصله مسلم في الصحيح، وفي أوله حديث كما قلنا أن أسماء رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، وضح؟ فليصوب، فليصوب. قلت أن من فوائد هذا الحديث فضل الصحابة رجالا ونساء وتمثلهم رضي الله تعالى عنهم جميعا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق، ومن ذلك خلق الحياء، خلق الحياء. والفائدة الأخيرة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على التفقه والتعلم، على التفقه والتعلم، ومن ذلك استفتاء المرأة بنفسها، استفتاء المرأة بنفسها، فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك إذا أمنت ماذا؟ الفتنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الكلام عليه من وجهين. نعم، الوجه الأول في قولها رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنها: كنت أغسل الجنابة، قولها أغسل الجنابة، هذا من باب تسمية الشيء باسم سببه، من باب تسمية الشيء باسم ماذا؟ سببه. فهي هنا سمت المنية جنابة، كنت أغسل الجنابة، فتسمية الجنابة، نعم، تسمية المني باسم ماذا؟ الجنابة، فالجنابة إنما كانت بسبب ماذا؟ المني، فتسمية الشيء باسم ماذا؟ سببه. والمراد هنا أثر الجنابة أو أثر المني الذي بقي، آسف، أثر الجنابة. قد مر معنا معنى الجنابة، نعم، وبما تكون الجنابة. الوجه الثاني مسألة طهارة المني، طهارة المني ونجاسته. هذا الحديث حديث عائشة بلفظيه استدل به من قال بطهارة المني، من قال بطهارة المني، ومنهم الإمام الشافعي وأحمد في الصحيح في أصح الروايات عنه، وهو مذهب أهل الحديث، وقول داود ابن علي، وهو مروي عن جماعة من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. القول الثاني القول بنجاسته، القول بنجاسته، واستدلوا أيضا بحديث الباغي، استدلوا أيضا بحديث الباغي، قاله أبو حنيفة رحمه الله ومروي عن مالك. وبعض أهل العلم ومنهم الليث وغيرهم. ويرى الإمام مالك رحمه الله أن يغسل سواء كان رطبا أم يابسا، رطبا أم يابسا، فلا يفرق. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يفرق، إن كان رطبا فيغسل وإن كان يابسا فيفرك ويحك. ومن قال بالنجاسة، نعم قلنا استدل بهذا الحديث، وقالوا أيضا أن الموجبات للطهارة كلها نجسة. المني موجب للطهارة، خروج المني موجب للطهارة، وموجبات الطهارة كلها نجسة، كلها نجسة. وأيضا مما قالوه وعللوا به وقاسوه أنه يخرج، أن مخرج المني ومخرج البول واحد، والبول نجس وعليه فهو كذلك يلحق به، يلحق به فيكون نجسا، فيكون نجسا. في أقوال عدة، إلا أن الصحيح في ذلك هو القول الأول، هو القول الأول. والاستدلال بحديث عائشة ظاهر بين، ظاهر بين، إذ لو كان نجسا لما اكتفى فيه إلا بالغسل، لا يغسل مرة ويفرك أخرى، لا يغسل مرة ويفرك أخرى، فلا يكتفى أو فلا يكتفى فيه بماذا؟ في أحد أوجهه بالفرك، بل يجب فيهما ماذا؟ الغسل، قياسا على سائر النجاسات، قياسا على سائر النجاسات. فالبول فلو وقع البول على الثوب يجب ماذا؟ غسله، ولو كان ماذا؟ قد تيبس، قد تيبس، فالحق لا يجزئ، فالحق لا يجزئ فيه. بل دم الحيض الذي يصيب الثوب، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فماذا؟ فلتفركه ثم لتقرضه ثم لتغسله فتصلي به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يكتفي به بمجرد ماذا؟ الفرق، بل مع الفرك الحت، ومع الحك ماذا؟ أو الحت القرص والغسل والنضح، فيجب فيه. والحالة هذه ماذا؟ أن يكون لنجاسته جاءت فيه ماذا؟ جاء الأمر فيه بهذا التغليظ. أيضا مما يقال في هذا أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، حتى يدل الدليل على النجاسة، كما دل على دم الحيض وعلى البول والغائط وغيرها، حتى يدل الدليل على النجاسة. ولا دليل هنا على النجاسة، لا دليل هنا على النجاسة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا، أي للقول بنجاسته، القول بنجاسته. وأما من قال بأن من موجبات النجاسة، موجبات النجاسة كلها ماذا؟ آسف، موجبات الطهارة كلها نجسة، فهذا باطل وليس بصحيح. فليس الأمر كذلك في كل موجبات ماذا؟ الطهارة. من ذلك الريح، الريح من موجبات ماذا؟ الطهارة، من موجبات الطهارة. ومن خرجت منه الريح فيجب عليه ماذا؟ أن يحدث أن يوقع طهارة لترفع الحدث الأصغر، وباتفاق أهل العلم أن الريح طاهرة وليست بنجسة، مع أن مخرج الريح ومخرج الغائط واحد، فالريح طاهرة بالاتفاق والغائط نجس بالإجماع، والأدلة الكثيرة على ذلك نصا وإجماعا. فالقياس على ذلك وكل موجبات الطهارة نجسة قول ماذا؟ قول مردود، قول مردود. ومن قال بأن مخرج المخرج ومخرج البول واحد فهذا غلط أيضا، فهذا إيش؟ غلط أيضا. فمن أهل العلم من يقول بأن لهما مخرجان، لهما مخرجان متغايران وسبيلان مختلفان، إلا أنهما يجتمعان عند مخرج رأس الذكر، وهذا الاجتماع معفو عنه لو خرج معه شيء يسير، معفو عنه إن خرج معه ماذا؟ شيء يسير، فلا حرج في ذلك، هو طاهر وليس بنجس. ومادة الأنبياء، مادة الأنبياء والصالحين والرسل والأولياء لله جل وعلا من هذا، فمحال أن يجعل الله عز وجل مادة رسله نجسة، أن يجعل مادة رسله وأنبيائه أن تكون ماذا؟ نجسة. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فصلا رائقا في مناظرة حصلت بين اثنين، أحدهما يقول بنجاسة المني والآخر يقول ماذا؟ بطهارته. حوار بين اثنين ومناظرة بين اثنين. وقد أطال الإمام ابن تيمية رحمه الله إطالة مطولة كما هو في المجموع في الرد على القائلين بنجاسته بأوجه عديدة كثيرة، فلتنظر هناك. نعم، والقول إذن بطهارة المني لا بنجاسته هو الصحيح، هو الصحيح. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.